iyagu siday haystaan, iyagu siday haystaan inay wanaag iyo khayr tahay bay u tilmaamayaan. Xaqiiqaduna waxay tahay cidda armada fasaadinaysa waa Fircawn iyo ciddii raacday, nabi Muuse iyo nabi Haaruun iyo ciddii raacday, waa cidda armada islaaxinaysa hagaajinaysa. Laakiin waa xaqaa'iqdii oo la bedelayo. waxaa ka mid a waxyaalaha ay samaynayaan ahlu xaqa ku ganayaan inay diinta maliga ama diinta boqorka inay dhaleecaynayaan, waa taxriish ay doonayaan inay waxa weeye waa taxriish ay doonayaan inay ku diraan yacni marka Fircawn oo ay leeyihiin yacni wax ka qabo sida aayaddaba ku sugan wayadaraka wa aalihatak oo weliba lala qabo inay intaa hore kusii darsadaan inay adiga kaa tagaan aalihada aad caabudaysana ay ka tagaan. Fircawn laftiisu muxuu yidhi inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad, waxaan ka baqayaa nabi Muuse, Muusuu sheegaya inuu diintiina bedelaan ka baqayaa iyo inuu arlada fasaad ka muujiyo, taasaan ka baqayaa. Waxyaalaha caynkaasa ay boqorada ku odhanayaanna waxay ahayd kedin ay sii kedinayaan, ayna nasteexna u noqonayn. ee ay marka waxa weeye ay sii dagayaan, kuna sii riixayaan oo ku tukhintukhinayaan yacni xumaan inuu markaas sameeyo. Marka ashyaada noocaasi cala kulli xaal ahlu xaqa genista lagu garayaa waxay ka mid tahay min masaa'il jaahiliya. Maanta dad fara badan baa dadka ahlu sunnaha ee ahlu lasarka ahlu xadiidka ama ariiqa salafka raacaya sifooyin xunxun ku ganaaya, mar ay yidhaahdaan waxa weye fasaad bay doonayaan, iyo mar ay yidhaahdaan waxa weeye markaa kharibaad bay rabaan, iyo mar ay yidhahdaan dadkay kala tafriiqinayaan oo kala didinayaan oo kala qaybqaybinayaan, iyo mar ay yidhaahdaan waxa weeye diintii bay bedelayaan. Kullu dalikana waxa weeye waa akaadiib, waa beeno. Yacni diinta loo baahan yahay in la raacaa waa diintii markay isagaa nabi Maxamed sallallahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen, aan ziyaadiyo nuqsaan midna lahayn, siday tahay loo raaco. Wixii lagu soo daray ee aan ka mid ahayn laga tago, wixii laga tegay ee ka midka ahaana la soo nooleeyo. Tala doonaya waa taas, tala doonaya waa taas. Almas'alatu athaaminatu wasittuun, mas'alada siddeed iyo lixdanaad. Dacwaahum alcamala bima cindahum min alxaq, sheegashadooda ay sheeganayaan inay ku camal farayaan ka agtooda ahaaday oo min alxaqi xaqa ka mid a, wixii xaqa agtooda ahaaday inay ku camal falayaan inay sheeganayaan. Ka qawlihim nu'minu bima unzila calayna, siday u yidhaahdeenba waa rumaynaynaa kana lagu soo dejiyey, taasay sheeganayaan inay ku camal fali. Maca tarkihim iyaahu, iyadoo lala qabo inay ka tegayaan, oo kaa xataa lagu soo dejiyey sidiisii ugu camal farayaan oo uma raacayaan. ahlu jaahiliya waxyaalay sheegan jireen waxaa ka mid a annagu xaqa agtayada waa ku camal falaynaa, laakiin taasina waxay ahayd kadib, waayo waxaa caddaynaya xaqa agtooda inaynu ku camal falaynin. Nabi Maxamed sala allahu alayhi wasalam sifadiisu waxay ku taallay kitaabka towraadeed iyo kitaabka injiil, mid walba waa ku taallay. Markuu soo baxayna may raacin oo may rumayn, waxaana kutubtoodu keensanaysay nabi Maxamed sala allahu alayhi wasalam hadduu soo baxo inay rumeeyaan oo raacaan. Marka xaqa agtooda hadday ku camal falayaan, nabi Maxamed bay rumayn lahaayeen oo raaci lahaayeen. ومن ذكره وحين أقنهي لمنك يهود اللي يلعدا نبي يدي قاركود بيدلين حقاته ذا هذيك عمل فريان حين نبي يدى الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. يعني وحاو إلهي نوشهدك دي لقول هذا الرمية كو إلهي سودكي وحاو رميان وحاو رمينا كان الوسودكي وحيصلا أرنا يجب أو كجاروبا يعني كيك الصهريكاس أما كدم لي وحي كجاروبا يعني سبوكا في حقي هاي أي كجاروبا حين هاي الحق نرى وحكى الله إسراء يدى الوشا غي إنا يحوي النبي يدى الليلي قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين عن نبي ذي إلهي قد الشيء هو رأي قد الشيء هذه حق أتنا الراعي سان نبي ذي إلهي محاول الله سان مركا الشيخ الشوء وحل الشيخ تا وأن عمل كوافقيني وحل تريميسون وإن وحوية وحل الشيخ أنا يعمل وإن لقو حقيقيا وإن لقو الشيخ شان وحل تري والدعاوة إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يعني الشيء الشوين كان هدان في الجوين لو كين عدى الشيء نيسا وحي نقن نيسا يعني عدى الشيء نيسا وحي نقن نيسا دعي وحل إلى ذا نصران الله إنك الشيء كان ادعي يا بنا رب جميلا مكا الروح الجرع إن نصران الله إن الشيء نيسا لو حوية الشيء شديسا سوحفة رميسا marka kaan xaq ku sugnayna xaq sheeganayaana saaso kaloo la mid yahay garaac aan nasabka aan waahay sheeganayo kaloo la mid yahay saarka lahu kullu yad'i wasla li layla wa layla la tuqirru lahum bidaka almuhim yaani sheega shakli waxaan fiicmayso wa in amal yaf'al wa in lahu haqqan jiya qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'un yuhibbukum allahu yaghfir lakum dhunubakum hasan basri wa khayri ادعى قوم للمحبة فابتلاهم الله بهذه الآية تلبى وحي الشيكتين تعايل مكسوه لهذه آية نكون امتحان سأساوده آية المحنة لقنا بعادتها آية المحنة وآية دي امتحان إن كنتم تحبون الله هداتين قار إله يتشعل أحد كنت الأهضاء هداتين قار إله يتشعل فاتبعوني أنك إراعا يحببكم الله هذا الرعدان الله هو إذن شعلان إياه ويغفر لكم وأنا إذن دم داخل المسألة 69 مسألة سقالي اللحظانات والسبعون مسألة التضباطنات الزيادة في العبادة زيادة عبادة وحلق الزيادة يولغ كربية أما لغو درع كفعلهم يوم عاشوراء وسيدة فعل كوضة يسمين شرين مالين تعاشوراء يسمين شرين يو نقصهم منها يو نقصان توضع يوحك النقصانين شرين يوحك من شرين عباداتك كترك الوقوف بعرفات سبا شوكسي قال شوكسنا يا أما اللي استاجي اللي استكدا يو الله قطعه بعرفات عرفة مركا اللي استاجي يوم عاشوراء فما أنت تبناط أبيش محرم أنا سكو دفع أبي قانون أبيش محرم أنا سكلو يقانه ما أنت إذا تبناط بالا إلى ذا يوم عاشوراء نبي صلى الله عليه وسلم مركم الدينين وهو أركي لمنك يهود الليلة وما لنت عاشورة السومائية مركز النبي هو يدي صلى الله عليه وسلم يعني محاو السومائية أما محاو السومائيسان مركز وحي إلى هذا وما لنت إلى هذا النبي قلي النبي موسى فرعون غرقي فرعون أهلاقي oo biyaha ku qarqiyay. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم أنك موسى إذن كحق بضن أما نحن أحق بموسى منهم أنك أبحق بضن أو أبحق له. فصام وأمر الناس بالصيام مركز النبي صلى الله عليه وسلم وصومي قد كان وحو أمري إنه صومان معنى حديثك الصحيح وصاصة الممي يعني يوم عاشوراء يعني صوم كلا صوم أيو سند بيجت بالغدافة يوم عرفنا صوم كلا صوم أيو الله بس سند تكتية سند صوص عتدم بيجت بالغدافة العلم يقرقود وحي لذين يعني سببتا يوم عرف فضيلة لذون قتيل الله بس سند بيجت بالغدافة يوم عرفة صوم كلا الصوم أيه لبس أنا واحد دم بجودة لو غدافية يوم عاشوراء السنة دم بجودة لو غدافية محي تايبي له محي كذا شوابه سدوا علامة ابن القيم كل شيء قال كتاب كسي بدائع الفوائد يعني فضل أمتنا كلا هاي أمم كيهورا إلا موجي أي يوم عاشوراء الصلاهان صوم كلا الصوم يا وحكة صوت شيدا دين النبي موسى. نبي موسى وصوم يوم عاشوراء شكرا لله شكر نقو إله وشكر نقا يدرات يدو صوم. نبي قنا صلى الله عليه وسلم دوا كرا عيو شكر نقاس أي سبنا الصوم. اقتداء بأن قسم يوم قضى ينا النبي موسى. وإله يعرف بهداه مقتديه. سيدي يتبنك النبي مركي الله الصوشة في سورة الأنعام الله وحو يري فبهداه مقتدي هنون كوضا قضايا أي إلهي المهم يوم عرف الصون كالسومية ومدن بودة مركة وها مدلو الشرعية أصالة أما أها مدعيدها رأي لقول راعي مركة فضلية ومدن كالده هاي أمم كيهورة أي قصوغا من لقا قادم المهم الزيادة ده هذا يكون زياديين عبادة داس وحلو قدش إذا يهود الصوم كلي يقومي كافتو منه يوم عاشوراء السوميان وحي قصي الضريعين عيد كبكتان ويقريه هذا قرحيان وحي مركة وحوه يدر عصب وبد كود يدمر كود أويبيان سيدي عيد وكلين وعيدان تسنوى زيادة على المشروع شيء إلا شرعيي التعبد كله شرعيي كرين لكرين آيه وكذلك مركة الرافضة لمكة الرافضة اللي إلاده الشيعة داهي زيادة دا لفتيدي وكلي لي ما دي يقول أو عكس كؤه اللي كؤه يوم عاشورة محي سميان أبتوضة وحي تهي مالي المرغة ما أطن بي سمين أيان ومالي مبرور يمرق أكتوذكا صارت المحيطات حسين بن علي الذي لديه إلهدين مالين عاشوراء سأساودي إلى يوم القيامة وإن يوم عاشوراء نوعها تا مالين برور يمرق يعني مركاء كل ذلك أنا مشروعنا ويمني أحد يبرور تمركه رأي مركه حران طاي كما روى مسلم في صحيحه اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت سيد وحوي مسلم صحيح كسوري إن النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس لبخص لضاد وضدك كسوغا هما بهم كفر بحكوشر كفري طبعا سواء محي الطعن في النسب والنياحة على الميت يعني نصبك إلا الدره أما لا دريعيه أما لا عايه إيه برارت ميت كالغد البرارنا مركا برارت أصلها بين بنانين marka in la yiraahdo maalin yacni la dilay shaqsi fadli badan ama fadli leh maalin la dilay ama uu dhintay ayaanu weligeed murugo u cusboonaysinaynaa oo qarnimo qarni u laqimayaa oo sidaa murugada ugu jiraynaa maxay noqonaysaa waa arrin shareecada barnaba kaga ool ayo masaa'ibku hadday yimaadaan waa in la sabro ayaa waajiba sabirku waa waajib maaha sunna asabru cala almasaa'ib waa waajib sharci wa faral ah adilada amraysana de waa badan tahay ayaati axaadiisba waa laynagu amray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay yacni dadka istumaya maryaha jeexjeexaya inayna waxa weeye beri ka yihiin beri'a rasuul llah sala allahu calayhi wasalam min assaariqati waalxaariqati waashaaqa faka tabarra'ay nebigu sala allahu calayhi wasalam masaa'ibku markay ku dhacaan dadka maryahooda jeexjeexaya ee istumaya iska raacaya arrafidana maanta sidii bay samaynayaan fakale nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa dhintay dhimashada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu dhintay baa ka weynay yacni dee dhimashada markay isagaa u dhintay xuseyn ibnu cali iyaday jirto xuseyn ibnu cali in markiisa waxa lagu dilay dulmi taasna waxa weeye ciddii dulmiga ku dishay ayaa dembigeeda qabtaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yihi liyucazzi almuslimuuna masaa'ibahum almusiibata bi muslimiintu ay isugu tacsiyadeeyeen oo ha isku sabirsiiyaan musiibooyinkooda musiibada aniga igu timi baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam musiibada ku timi waa maxay waa dhimashada u dhintay waayo musiibo kasta oo marka loo eego musiibadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku timi ee waxay noqonaysaa musiibada rasuulku inay weynaansho badnayd musiibada rasuulka ku timi sala allahu calayhi wasalam inay ka weyn tahay min kulli musiiba marka almuhim aziyaadatu fi lcibaada waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya wa naqsu minha cibaadadu wax ka mid a in laga dhimo laga nuqsaamiyo iyaduna masaa'il jaahiliya ka mid tahay siday waxa weeye gaaladii quraysheed ay uga tegi jireen markay xajinayaan carafo inay istaagaan carafo ismay taagi jireen carafo inay istaagaan maxay uga tageen carafa waxay ka baxsan tahay xaramka waxaynu odhan jireen annagu waxaanu nahay ahlu xaramillaah xaramka ilaahay dadkii u ehelka ahaa baanu nahay saasaa wada xaramka inaanu ka baxnaa day nooma bannaana bay yidhahdeen marka tawarruc ay ka xalaal miiranayaan inay xaramka ka baxaan ay ka xalaal miiranayaan ayay uga dhimeen xajkii istaaga carafo la istaagaya ama la tegaya waanu inoo keeni doonaa insha allah yacni tarkuhum alwaajiba tawarrucan masaa'il jaahiliya inay ka mid tahay waajibka inay ka tagaan xalaal miirad ay isleeyihin wa xalaal miirta aawadeed marka almuhim carafo in la istaagaana arkaanta xajka waa rukniga ugu weyn arukn alakbar atu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam alxaju carafa yacni rukunka ugu muhiimsan ama ugu weynida badan xajka waa carafa marka carafo istaageeda laga tagaa istaaga la istaagayo in laga tagaa dee waxay tahay shay aad iyo aad u weyn saas awadeed atuu ilahay yidhi uma afidu min xayu afaada annaas waxaa loo jeedaa yacni carafo taga oo iska soo shuba almas'alatu alxaadiyatu waalsabcuun mas'alada koob iyo toddobaatanaad tarkuhum maa awjaba allahu calayhim min baabi alwaraa haa المسألة الحادية والسبعون تركهم الواجب تورعا وتقستوا ذي كتقين واجبك ورعا أي تورعا حلال ميرشة دراجة ذي كتقين توينك هذا الشيء مركا حلال ميرشة دراجة ذي واجبك وكتقين ومربضا بنا سوق ذي قلاية وعكم إذا عرف استاقيدا أو ركن أهو واجب أهي إنه حلال مير وقتقين أي سليه حرم كاكبحنا وكذلك طوافك إنه مريها كو طوافان عدي أن قريشة هاي القريشين بلين عد قريش كم إذن مريا أين أمانيسين إنه مريا كو طوافان ويكا حلال ميرين شلين وحيرون شلين مريها نكو دنبوني أي لها يكو عاصين أي كما طوافين لكن قريشين حكم كاسير يدا مخصين بركو دي وسقا طواف جيرين ادي روح على قريشي هاي اما قريش غير ابتوتو هاي ده شيء فشنو ارن باطل الا كلا فرقيه ما هذه العنصريه الا يراد روح قريش اه اسو دركي سو طواف يا كو عبادي سنيه روح كلا ان قريش هيني isagu waxa weey dharkiisa kuma tawaafayee isagu qaawan oo murca ayu isagu tawaafaya yani tawarruc bay arinta noocaas oo kala u sameen jireen isleeyan xalaal miirta laakiin waxa weey wa tawarruc bari wa tawarruc aan mashruuc ahayn marka shay kasta oo shariicada ku sugan qofka haduu xalaal miir u leeyahay waxaan xalaal miiranaya uga tago shay waajib ah waajibaadka shariicada kamid wuxuu uga tagayaa tawarruc u leeyahay waxaan xalaal miiranaya xalaalanaya waa tawarruc daari han noqonaysa noocan mas'ala jahiliyyah noqonaysa jid ibn qays wuxuu yiri يعني يا رسول الله يهدي أنفراعه تبوك وحنا هاي من دمر كآذو قدرنا من منافق وآها إسلام لمن موجسته جهات لوسوا بحمر كي لغو يري أيو حدو وحنا هاي من دمر كآذو قدرنا وانا اللي يقول يقامنا وحن كبقى يهدي انت أنفراعه جهات تأكل راعه أن دمر كي غير يروب أخرى إنا نسهران وايو في تنوبان كبقية إذا لي ولا تفتني إفصح إنا نهارو هاي فتنين اللهم حول على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أحيى لها عين كاسساس وخلق سجليا على سبيل المثال ما أنت هدور روحي إلى هذا أنه جمع أي جماعات وحامي من وعي رياء بأن كبقى يعني ستصدقك فكاسي أنا رياء ودعين وإنه قولي قيقى كل عبادي استان روح بألا يردك وحوشي وخير الشيء فكاسي والله يا أبدا أنتك إسراد وحوشي وحان كبقى يا استسنم قلبك إيقى إنك الشر هل أرون يا ومن هذا المنوال نوع على الصوشي يكمت المسألة الثانية والثالثة والسبعون مسألة الله بيه تضبعتناد ومسألة صدحية تضبعتناد تعبدهم بترك الطيبات من الرزق تبستو ذاك التغيان تعبدهم عبادي سيقو ذاك عبادي سنيان الله أيكو عابديان تعبدهم عبادي سيقو ذاك عبادي سنيان إله يقول دواريا بترك الطيبات وحيالا ونواناكسن إليك التغان ومن الرزق أرزاق ذاك مدى فسق النوع يسوى ناكسن إحلاشا إن لقتقو إن الله لو قد وانا يلقو عبادي سنة وترك الزينة وترك الزينة الزينة يقرح ذا إن لقدتها إن إله اللقو عابد يلقو قد وانا يفل لباس برحة قدريسة مثلا ما صلى الله نوعي نهره صمتا إله يوحر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق مكا شيء حوي حراء إنه قفك يعني نفتي سي وقدي ذا وقحار أنت نمائيه حلال ميرشة دراديد إيا دوان شو إله يقول دوانا أيو حين نقرأ يسمي مسائل الجاهلية فكي قاركود حيلين عنتوي كوراك سنعوني ما إنا naftiisa waa dhibayaa waxaanu markay isaga waa kadeeday iyadoo ilaahay kadeeday risqi ilaahay u xalaalayay uu leeyahay afsaari maayo yacni waxaan cunayaa nolol cidhiidhiya dadka qaarkood waxa dhacday oo suufiyada qaarkood ay sheegaan qofka hadduu caabid yahoo ilaahay caabudayo inu biyaha iska daayaa aanu biyaba afsaarin hadda ka war biyaha ilaahay baa xalaalayay biyaha muxuu isaga daynayaa ma cibaaday noqonaysa qofku inuu yidhaahdo anigaan soomanayn oo afuran baanan biyaba cabaynin markaasaa waxaa dhacday qaarkood in la yidhaahdo toban sano biyo ma dhadhamin naftiisii buu dhibayaa cudurro iyo caafimaad daraan u sababayaa hadhowna cibaadadii ma gudan karaayo dhibaatooyin badan ayaa marka isaga umuraha noocaasa markiisa waxaa ka imanayay isagaana naftiisa luray waxaana wuxuu ilaahay ugu dhowaanaya ma aha waayo khayru lhadyi hadyu muxamed sala allahu aleyh wasalam ariqa lagu hadlo ariqadii nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam baa ugu fiican waxaan arkay yacni mid waxa weeye saas oo kale uga tegay cabitaanka uu biyaha cabaayay markaasaa maxaa kuu kalifaaya markaasu wuxu uhi waxaan akhriyay kitaab yacni ixyaa culuum iddiin baan akhriyay buu yidhi markaas waxaa ku taala 70 caabid baa waxay yidhaahdeen buu yidhi ruuxu markuu saalik yahay oo cibaadaysanaayo waa inuu iska daaliya cabitaanku biyaha cabaayo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam biyaha waa cabi jiray isagaana ka hanuun badnaa kana fiicnaa fariiqadiisaana ka hanuunsanay rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam faman ragiba can sunnatii falaysa minni kii waxa weeye yacni hanuunkayga iska nacayo waddadan ku hanuunay kii iska nace ka tagaa igama mid ahabaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam waa deeyey markii waxa weeye saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen yacni ma guursanayno hilibna ma cunayno watuu nebigu radiyey sala allahu aleyh wasalam ama ana ay qaarkood yidhaahdeen maba seexanayno habeenkii o dhan cibaadaan u taagnaayno waa soomaynaa maba afurayno ama ana fa asuumu wa ufdir wa anaamu wa aquum wa atazawaju nisaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii baa rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam dadka qaarkood ba waxay leeyihiin maryo calalo marka isagaa xoon yacni aad iyo aad u liita mooyaane maryo kale ba inaad qaadan ruux hadduu ilaahay u nicmeeyey oo awoodi karaayo dhar wanaagsan inuu qaato way dharka wanaagsan qaataa rasuulkuna dhar wanaagsan buu xidhan jiray sala allahu aleyh wasalam waatuu markaa rasuulku arkay sala allahu aleyh wasalam in aad markiisa markaa muuqaalkiisu yacni u basaasaysan yahay oo dhar xusita markaasuu deednabu yihi xoolo ma leedahay markaasuu yidhi haa xoolaan leeyahay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam ina allaha yuxibu yacni allah wuxuu jecel yahay an yara ahar nicmatii calaa cabdi inuu markiisaa raadka nicmadiisa addoonkiisa inuu ku arko ayuu jecel yahay marka ruuxu haddii ilaahay u nicmeeyey oo ladnaan iyo nicmo iyo qaninimo siiyey waa inay nicmadu ka muuqataa iyo qaninimadu isagoo taajira in muuqaalkiisa faqiir la moodo marka isagaa ma aha oo deed markiisa markaa la yidhaahdo yacni waxa weye sadaqada markiisa markaa la siiyo ewaru dhar wanaagsan qaataa si masaakiintuna markaysa markaa ay ugu timaado wax u weydiisato waa dhacday tujaarta qaarkood in masaakiin la mooday dabadna sadaqad la siiyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka watubu in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shururi anfusina wasayiaati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirnay masaa-ishii masaa-il jaahiliya almas'alatu araabicatu waalsabcuun masalada 74aad ee ka mida masaa-il jaahiliya dacwatuhum annaasa waa yeedhitaankooda dadka ay ugu yeedhayeen ila adalaali baadida ay ugu yeedhayeen bigayri cilmin waxay baadi ugu yeedhayeen xaal aynay cilmi lahayn oo jaahilin yihiin dadka in baadi loogu yeedho waxay ka mid tahay masaa'il jaahiliya. Dadka waxa weeye waa in xaq loogu yeedhaa, cidda u yeedhaysaana waa inay cilmi u leedahay waxay ugu yeedhayso. Qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacani. Baadida qofka cid ugu yeedha wuxuu la mid yahay baadidii inuu la yimi waman salla fi lislaami sunatan sayi'atan fa calayhi wizruha. Nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka cid ugu yeedha sunna xun ugu yeedha, yani shay baatila ama baadi ah ugu yeedha, yacni dembiga xumaantaas korkiisu ahaaday. Ani waxaa loo jeedaa ruuxa baadida isagii xumaanta sameeyey dembiga loo qoraayo dembi la mida ayaa kii u sababay ugu yeedhayna loo qorayaa ilaa maalinta qiyaame laga gaaro. xadiis kaloo fi saxiix ku sugan waa tu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam maa min nafsin tuqtalu dulman ilaa yowmi alqiyaamati ilaa kaana cala bni aadam alawali kiflu min damiha kiflun min damiha liannahu awalu man sanna alqatla. Naf dulmi loo dilaa ilaa maalinta qiyaame laga gaaro ma jirtabaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam, hadday jirtana qayb dembigeeda ka mida waxay yacni saaraanaysaa ama markaa korkiisa ahaanaysaa in aadamkii ugu horeeyey ee walaalkii dilay. sababta marka qayb dembigaa ka mida uu yeeshayna waxay tahay liannahu awalu man sanna alqatla, waa kii ugu horeeyey ee jideeyey yacni markaa dilka jideeyey. yagaan dadku aqoonin in dulmi wax lagu dilo ayuu u bilaabay, sidaasuu markaa dembigaas yacni uu ku yeeshay. wuxuu kaloo ilaahay yidhi walaa yaxmilunna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim, waa baadida dadka ugu yeedhaaya markii la sheegaayey waxaa la yidhi waxay qaadayaan dembiyadooda iyo dembiyo kale oo weheliya dembiyadooda. waxaa loo jeedaa kuway u sababeen baadida iyo xumaanta ayaa iyagana dembi looga qorayaa baa loo jeedaa. marka almuhim dadka in baadi loogu yeedho ama shay shareecada aan ku bannaanayn loogu yeedhaa mid bannaan maah. hadduu ruuxu jahli iyo aqoon darro oo is yidhaahdo dadka wax ku bar ama ugu yeedhna, waxaa dhici kartaa inuu baadi ugu yeedho isagaan garanayn wuxuu ugu yeedhayaa inay baadi tahay. qaatuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نبي وحوة المامي صلى الله عليه وسلم وحو النبي الشهيد صلى الله عليه وسلم ilaahay cilmiga ma qabanaayo siibisuu ka siibaayo addoommada uu ka siibaayo, laakiin cilmiga wuxuu ku qabanayaa culammadii inuu qabto. oo ciddii taqaanay cilmiga marka la qabtay dhintaan iyo cilmigii marka ay yaqaaneenna waa la dhimanayaa. xataa idaa lam yubqi caaliman, ilaa caalim aanu ka haraynin ayaa la qabanaya culammada. ittakhada annaasu ru'uusan juhaala, waxay markaa dadku ka yeeshaan madax kuwa aan waxba garanayn. waxaa loo jeedaa ri'aasada la sheegaayo waa ri'aasa cilmiya, xaggii cilmiga ayay madax uga dhigtaan oo fatwadii weydiinayaan وعلمك كقاضنا إياه قرن علم له حل بديفيا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لقد وحوا الشيء صلى الله عليه وسلم حبال لو يديا مركا لو يديا يتشوابان هيكو فطوضا علم لآن يجهل رواك لو حي الشيء فأفتوا برأيهم هيكو فطوضا رأي بودا فضلوا وأضلوا يبوا الرمان تذكر والرمية المسألة 75 مسألة الشنية الضباطنات دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم ويرستو ذا ذاتك أيبو يريان يرستو ذا أيبو يريان إياهم ذاتك أيبو يريان إلى الكفر قال لهم مع العلم إلى يقرم أيان وحن إلى يقلمتها إلا تشرك أيبو يريان مسألة ذي هوري أي سي شبه ذا مركاتي هوري وحيا هيد علم الآن إنه غيره ثم وحو قدري مع العلم مثلا ظهر وحي كصف صنيد إن الدفت قالوا غيريان علم الآن أي غيريان يجالي ثم وحي كصف صنطان إن الدفت غيريان قال لهم مع العلم يقول لقب إن يقرن أيام ومشركين كما قالوا إن بضنوا كمدي وقرن أيام وحي كسوكين إن قال لهم أدنا مع ذلك يقول قرن أيام إن قال لهم هاي بيدك ويريان قرفض وحي قرن أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النبي الإلهي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أدنا مع ذلك قال لماذا يقول سبيهم يدفعوا باقيين وغيرين المسألة 76 مسألة اللحية الضباطنات المكر القبار وبدأت ويلد الضبنين وكفعل قوم نوح سيد قوم نوح فعل كودي وكلا أهاتي وإلهي ويلو ومكر ومكرا قبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا قالوا كيني كبار مبالغ يعني دقر تاسينا يهي دقر آدي آدي وين كبير ووين هاي شيء اسمي كبار حد الله يرادهم وأن للشدينة أدبوية كبار هذه اللي قال الشدنة آدي أدبوية هاي بن غنص ومبالغة أربعة ما كنت قلت هو من هاي الدكريين وحي تعي والله من تضبك أي دمينيين أيونا مضحتني مضى يوحي رأى لمدك أكرى دينيين أي حمانتي ولا قصويريين أو كيسينيين ولا جينا حمان أو كيسينيين يعني تاس طلبة المميز حركم إذا دقت ودينا إلى أن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا المسألة 77 مسألة صدبية صدباتنا أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل إمام يالكود أما هو عالم يعني فاسق وفاجر وإما عابد أما هو من عباد سنة جاهل جاهل لماذا مدوي كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد كان حقيقة وحوها فريق كوخ منهم يذا كمدي يعني يهود كميدين يسمعون كلام الله قار مقلا إلهي هذا الكيسة ثم يحرفونه دبدا تحريفين يبدلايا من بعد ما عقلوه مكا يوالايا نقدرتين دبديت بيبدلايا وهم يعلمون والحال بيبدلايا وهم يعلمون أي قرنيا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا هذا لقوا المان الذين قوي آمنوا الرميين قالوا وحيرنيا آمنا والرميين. وإذا خلى بعضهم إلى بعض هذا يقار نقدان قاركود بقارك كلا قالوا وحيرنيا أتحدثونهم مئة الرميسان أو غو الرميسان بما فتح الله عليكم كل هيدين فري أيدين جرنسيي مئة غو الرميسان ليحاجوكم به عند ربكم وحاو غو الرميسان سيعيد كل الدودان كاس إلى ياكيس أفلا تعقلون إذا وحبوا إلينا فهمين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون من أجين أن الله يعلم إن إله يؤبيها ما يسرون كيسري سنيان وقرسنيان وما يعلنون يكيمج سنيان. ومنهم يبو كم إلى هذا أميون قارا وحنا قرين وحنا أخرين لا يعلمون الكتاب كتاب كما قرنيان إلا أمانية يعني يديلون إسكيد الدليان إسكم الملينيان مويان وحك لكما قرنيان صلى الله في السراء وأمانية إن لا يلاهده أحلو بجي ذا يعني يديلون كي أمرياش بألغة الممايان إسكم الأول أي ملينيان ويديلون يا رجينيان يعني فتي صحبة عيدنا الأماني أيدي الدير باطلة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وحكى الله فصري أمانية إلا يلاده وحلوقت شيدا أخرين طلقت الممية فأمني ذا قراءة لفتي ذوال يلاده إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي أي في قراءتي. على هذا وحي نقرا إسرائيل لا يلاد ومنهم أهل الكتاب كم إذا هذي أميون قرن يعني أميين وعلم لأنته يد اللون سبي بمعنى سليه يد كقيم الدين بي علم كيه لا يعلمون الكتاب كتاب كما قرنا ينكا قواسي إلا أمانية أخرنا حروف تأخريان مويان وحك لك مقرنيان. مركا تفسير كان علماء قاربا قف السري فعلى هذا وحلق قادنا يا الدسال قف السره حروف تأخرين تلا أخرين أيوان معاني ذو ذلك قرنين سيضبضن أيهين القرآن فإن لفظ بيسي أريدي سأخريان أي كعين كران لكن وحم معنى أي وحم الشيقة يوحم الثرى يوحم كريبة يمدن بعين القرنين تاسي أمي لماذا إني نديدين أي سبع حروف تأخرين أيين لورنا أي وأمي بمعنى أمي دي مشبهة متى قراءة تفسير كامل كان لقصة عضو وقراءة لقفة السرة مسألة النوع السنة ولقى قاضنا ومنهم يقو كم إذا هذي أهل كتاب كأميون قار أميين أمي قوحة يكام وحنا قرين وحنا أخرين حنا أمي اللي قم قعابي ونسبة إلى الأم فهي اللي نسبي بمعنى وحلقة الممية سلو هو يدي كذيمي أي علم كيهي فاسألو قرشيها وهي الروح مركة ودشد علم ملاه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله وحيد كسر بحي علوله هو يوينكين إذن كان وحبك قرنين لا يعلمون الكتاب كتاب كما قرنيان إلا أمانية يعني يدي لوين إسكيد الدليستان مويان وحك لك مقرميان وإنهم أي وما هم ميأهان إلا يظنون قار إسكم علينا أي مويان وحك لما هل ينشر يا مسائل الجاهلية إنه كم تهي إنهم قامي ياشود حق الدين تكوه قامين يا حق الدين تكوه قامين يا إنه لو مديان أما عالم فاجر وفاسق وشريعة خلافي إنه يهل أما عابد عبادي سنة أن علم لها إنه جاهل إنه يهل لبضا مدول إبانا دائن لقى إمام يشو دينته قامي الله وغربكته يعني ما كجاهل كان علمي لها إنه عبادي سنة عبادة الشعال ده واحد عكرته إنه وحو خير موضي وخير أنا هين إنه ضدك يوهر سيده أدو هذا بادي ده على قضي ده إساقنا آنو قرني وحان إلي باديين كعلمي قال فجور كي فسقي قال إيمان إياه كتاب بحور كاهي يمعنى شريعة دي بسيد الدون أمر بوقل إياه وتحريفين إياه وبدل إياه وقرين إياه وحان شرعي هاي مشرعي كشيغ إياه سأقول أحبه الله منه يا أتا علماء ديه ورقار كودا يورنجرين احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون بعد كدكتوناتان لبا فتنة ذو كدكتونات عالم كفاسق إلهي عاسي فتنة ذيسة كدكتونات عبيد كجاهل ك ان علمي قال هين اس عبادته جعل عبادي سنه هي فتنتي سنه كدكتوناد وهي لبدا فتنتود اي دك فتنين ايان علمين ايان وهي فتنه وتهي كوكستو لفتنيه ولا فتنه لكل مفتون ساسوجد مؤمنين تو مركا هدايه الهي كبر ايان حلو شرعيين ايرادان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اله واحد نغهن نساء تبت توصل نغهنون وضد حق توصل نغهنون وضد كوي اظن نعمي سي وجدوا دي اظن نغهنون كلهم نعمين وأيوه وأن بيدي يا الصديقين تي شهادتي يا الصالحين تي من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كلهم نعمين وأفرط أيضا الغشرين وأن بيدي وقوى الرومين تبضن الصديقين تي وقوى الشهداء وقوى الصالحين تولون أكسن غير المغضوب عليهم وحلوك شهداء يهود ولا الضالين وحلوك شهداء كريستان لبضع قولوا وددوا ديانا هايو نبي قال كفر صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون هذا حديث التلميذ هو التلمام يهود أقوى الله عروضي كريستان كنا وقار لما يحبابي محال الله يهود والله عروضي يهود علمي والهايين لكن علمي أقام به خلافيين وبدليين سأساوي عرب مناسبة كريستان كان محل لو يري وقار لما يؤنبضي محل لو يري علمي ما يلحين لكن عبادة بضنائين سأساوي حقي بي كأنبضين وأنبضين سفيان بن عيينة وكيري من فسد من علمائنا ففيه شبه لليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه للنصارى ولمدى أن عدة حما تبوي وحو الشبه كان شكوليها يهود كوي أن عبادة بضل عدة حما تانا وحي الشبه كان شكوليها ذهي كريستان كان أرتا المهم إمام يالكو ذا حق الدين تهقاميها وقوها أما وحوها عالم فاجرة أما وحوها عابد جاهلة لبضى مدنا بها الضوين لقدت إمام في الدين يعني ما الإمام في الدين وحوى يوائل النقضاء من علم له وتقوى يعبسن له haddii uu fujuur ku sugan yahay aw faasiq yahay caalim baha ahaadee dee qowlkiisa laguma camal falaayo. qaal allahu tacaala in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu, allah wuxuu yihi faasiq hadduu war idinla yimaado idin keeno iska hubsada. marka warkiisii layskama qaadanayo faasiqii, walow kaana caaliman, walow haba noqdo caalim bay ruux hadduu jaahil yahay oo aanu cilmi lahaynna, walow caabid ba ha noqdee, shareecada inuu ka fatwoodo ka jawaabo xaq uma leh umana bannaana. waayo wuxuu ku dhacayaa inuu ilaahay ka sheego waxaanu cilmi ulahayn. ilaahay in laga sheego waxaan cilmi loo lahayna waxay ka mid tahay waxyaalaha xaaraanteen shareecada ku bannaanayn. qul inama xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wama batana walithma walbagya bigayri alxaqi waan tushriku billahi maa lam yunazzil bihi sulطaana waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun. marka allah in laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waxay ka mid tahay muxaramaadka qaciga binas alqur'aan. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. علم الدرة هذه لا غيرها والله مسائل شرعية هاي ذو حكى دارن كرتا إن الله لا جوب بين أبورت وحن يعني مركا أنا ربي أورن إن لا جوب بين أبورت ما كاي من كرتا فصاودت ruuxa markuu isagaa cilmiga shareecada aan u lahayn shareecadii inuu ka fatwoodo ma aha, wala hadduu markaa cilmi darro ku fatwoodo yacni isaguna cidduu u fatwooday dembigeedii waxbaa ka soo gaaraya. almas'alatu athaaminatu waasabcuun, masalada 87-aad, dacwaahum maxabbat allahi maca tarkihim sharca, waa sheegashadooday sheeganayeen jacaylka ilaahay jecel yihiin maca tarkihim lala qabo inay ka tegayaan sharcahu sharciga ilaahay ay ka tegayaan lala qabo. fa taalabahum allahu biqawlih, allah wuxuu ka doonay biqawli hadalkiisu markaa ilaahay yidhi ayuu kaga doonay marka raacitaan ay sharciga raacayaan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل وحتر هذا إن كنتم هداتين تحبون الله قال إلهي شعل فاتبعوني أن الراع يحببكم الله والله وإذ شعلان دون أداء الرعدان ويغفر لكم ذنوبكم دم بيدنا وإذ باقي الدناء. متى وحى دليلك أما على مدى ومحبضي الشعيلك وحوي واتباع الراعي. yacni waxa weeye haddii aan ciddaa la raacin oo la afeecin haddana la yidhahdo waa la jecel yahay, macnaheedu waxay tahay jacaylkaasi waa sheegasho ee waxba kama jiraan. xasan albasri waa kii yidhi qola waxay sheegatay idacaa qawmin ilmaxaba fabtalaahum allahu bihadi laaya, yacni qola waxay sheegteen jacaylka ilaahay jecel yihiin, markaasuu ilaahay aayaddan ku imtixaanay. marka aayaddan waxay ahlu cilmiga qaarkood ku magacaabi jireen aayat lmixna, waa aayaddii imtixaanka, in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum. haddaa itibaaca weliba la timaadaan allah baa idin jeclaanaya, labada iyamaa muhiimsan inaad adigu ilaahay jeclaato iyo in ilaahay ku jeclaado, waxay sii muhiimsan in ilaahay ku jeclaado. waayo waxay imanaysaa jacaylka allah ku jeclaanaya markaad jeclaato dabadeed, waa ka natiijati lilmuqadima, yacni saasoo kale wey. saasaa wadeed waa ka warhanayo ibnu kasiir tafsiirkiisa, bacdu salaf baa waxay yidhaahdeen laysa ash-sha'nu an tuxibba inama ash-sha'nu an tuxabba, yacni muhimmadda weyni ma aha adigu inaad jeclaato allah, allah inaad jeclaato muhimmadda weyn ma aha. muhimmadda weyni waa maxay? waa in allah isagu ku jeclaado, muhimmadda weyni waa taas. marka daliilka maxabada iyo calaamada caddaynaysaa inay raacitaanka tahay aayaddan waa laga daliishaday, shaacirkana macnahaas waa qaatay oo gabay buu degay. كيف تعصي الإله وأنت تظهر حبه لعمري إن ذلك في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وحر السداد إله يعاصي إيساء أضو مجسرا يا إنا تعشى عن أبي كاسي قياس كعقلها ومدن في سلاقان يعني فلح أما بديعنا والله صنع لها أمضان السقف كلا لو كان حبك صادقا لأطعته شعيلك وهدو نبيه وضطيع لهي شعيلك وهدو نبيه وضطيع لهي إلهي هضط شعيش شعيل لغة وضطيع لهي وضطيع كلية كلين لهي وحكار يبين وكتق لهي إن المحب لمن يحب مطيع كعد شعر عد شعري هي وأطيعا المسألة 79 مسألة ذا سغالية الضباطنات تمنيهم الأماني الكاذبة وتمني قد يتمني يين شعري سنة يين يدي ديروين كمركة وحوان بانتا كقولهم إذا هذا الكود يرادين وكلا الدليلة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني قلت يهودها وحي الهدين نار نواتها من يسوى ما المير موياني ما المير أو التريي موياني وقت كلام نار نواتها من يسوى ويبي الدربانه وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا يسير هذا الكود أي الهدين يعني كان ذا مقلا يروح يهودي مويان الروح كلام سيدا يهود آيات لي كريستان كنا وحا يرادين كان ذا مقلا يروح كريستان مويان الروح كلام ما هل لبدو دينا السوة وقل يهين وإليهين لبدو إن مويان عدك لقل المالي أقروا لي وحا يلادا يأنك مويان عدك لمقل يسو مركا يدي الدولين باطلة فيدي الدولين أضل كاي يرادين الله وردي قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما الله بايدين بلن قاضي ما المير موياني إن إذا النار تقليني إساء الله بقو بأن أبو رانا إسارة وحيدا علم أولهينا في الشيء إيسان وركا صادر أدنى للشيء الروحي يعني دم بالله مادة وقالوا به إنه نار قلائية بل من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا الله ذكر إيلادين أنه مويان عدك لما قلي سنة إذا نوال الردي الله نوحه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب سيدة مسلمين يدفوا سكيد الدين إيسان أمره ما نقنا يعني سلق أهل الكتاب ويهودية كريستاني سكيد الدين يعني سكتش على السنة يعني أمره ما نقنا يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وحكى لتشرة أماني هي الرجاء فشدوا وفي عن ثاني لكن أماني دوا باطل سسود ومردود روحها الضوء واجبات كلينا ده وحل قرية بين كرية بتونا ده وحل فرينا فرصوما ولينا ده أو إلهي نحريسي سيدة بدر الشيئيو وأونا أكسنتان دنبي قبو خطة وبطخياني مغفرة يدنبي لا تبور الشيئيو وشي في عنه إيمان يا عمل صالح ليني كنو الرشيئي وشي في عنه واجب في إساقة صار رامر كلي ما جهدو إلهي نحريسي سرشيه وشي محمودة وفي عوي فشاك رخيل بكولي هدي لكن إساقة وحي الله فري أنفر سومن وحي الله قرر يرين أنكر يبتومن وإلى ذا نحريسة إلهي من رشينا دم بيجي إنسان كتبت كينيم بوحلو مغفرة يدم بداف بار رجينا يا ما هالرجات أس وأماني ويدي ديلا باطلة بركة أماني دوا مذموم خرجاقنا ومحمود yani qofku waxa weeye waajibkii isaga saaraa markuu ka soo baxo rajaynta uu ilaahay naxariisiisa rajaynaya waa fiican tahay laakiin waajibkii isaga saaraa markaanu ka soo bixin aanu la imanin oo xumaantii isagoo weli walaaqanaya uu yidhahdo ilaahay naxariisiisa rajaynaya waxaan odhanaya waa quruur waa kedis shaytaan ku kadiyey waa amaani waa yididiila baatila marka dad badanna waxay isku qaldaan amaanidaas iyo huruurkaas waxay ku qaldaan rajadii waana kala duwanta yani laba shay aad iyo aad u kala tagan wey rajada lama radin laakiin amaanida waa la radin amaanida waa la radiyey laakiin rajada lama radiyey amaanidu waa taa la yidhi laysa biamaaniyikum wala amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu an yujza bi waxaa jira shicir aada u fiican oo uu leeyahay sheekha ibnu muqri la odhan jiray shaaficiga taquulu maca alcisyaani rabbii ghaafirun sadaqta walaakin ghaafirun bilmashiyaati waxaad odhanaysaa buu yidhi cisyaan la jirkii aad ilaahay caasiyayso rabbigay waa dembi dhaafaa run baad sheegto waa dembi dhaafaa laakiin mashii uu ku dembi dhaafaayo kuu doono u dembi dhaafaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa siduu ilaahay